الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في باب جديد، ألا وهو باب التيمم وفرائده وسننه وفضائله ومبطلاته. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ مقدمة الباب في بيان أقسام المتيممين والأسباب التي تبيح لنا التيمم وفرائض التيمم، ونترك السنن والفضاء والمبطلات إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لأن هذا الباب فيه تفصيلات كثيرة. فرأيت من المصلحة أن نقسم الباب إلى قسمين. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لجمعة أو سنة، إن عدم كفاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارف، أو إن على نفس ومال خاف أو ثمن الماء نما إجحاف أو خاف باستعماله أو الطلب، له خروج الاختيار إن ذهب، فروضه 50 صعيد طهورا، ونوي استباحة وسمي الأكبر، وضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما. نعم. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: تيمم المريض والمسافر. إذن لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام عن الطهارة المائية صغرى وكبرى، تكلمنا عن الوضوء وتكلمنا عن الغسل، شرع الآن في الكلام على الطهارة الترابية وهي بدل عنها عند فقد الماء أو فقد القدرة على استعماله. واعلموا رحمكم الله تعالى أن المتيممين على ثلاثة أقسام، مريض لا يقدر على استعمال الماء، ومسافر فاقد للماء أو محتاج إليه للشرب، وحاضر صحيح عادم للماء. ولهذا أشار الناظم قال رحمه الله تعالى: تيمم المريض والمسافر. نعم. إذن المريض هو الذي يخاف من استعمال الماء ضررا يلحقه، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا، والمسافر الذي لم يجد ماء أو عنده ماء وخاف إن توضأ منه أو اغتسل العطش على نفسه أو على دابته إن كانت معه دابة، فيعني إذا خاف العطش له يعني أن يتيمم ولا يستعمل الماء القليل الذي معه للشرب. قال الفرض والنفل. بالنسبة للسفر، السفر ليس علة للتيمم، ولكن الغالب أن المسافر يشح معه الماء، يكون عنده ماء قليل، فهذا يترك للشرب وينتقل للتيمم، لكن السفر بذاته ليس علة للتيمم. نعم. إذن المريض والمسافر يتيممان مطلقا للفرض والنفل، يعني يجوز لكل منهما ويصح أن يتيمم للصلاة الفريضة ولو كانت جمعة، وللنفل ولو استقلالا، يعني مثلا يريد أن يصلي صلاة الضحى وهو مريض لا يستطيع أن يتوضأ، هل يتيمم ويصلي؟ نعم له ذلك. ويقول قائل يعني لماذا هنا التنصيص على هذا؟ هذا معروف، لأنه سيأتينا حكم الحاضر الصحيح. الحاضر هو عكس المسافر المقيم يعني، والصحيح يعني ضد المريض. هذا الإنسان ليكون سليم ليس بمريض، ومقيم ليس بمسافر، له حالات يتيمم فيها لكن ليس على سبيل الإطلاق. تمام. نعم. طيب، قلنا الأقسام ثلاثة: مريض ومسافر وحاضر صحيح. المريض والمسافر يتيممان مطلقا للفريضة ولو صلت جمعة وللسنة يتيممان للسنة كذلك مطلقا ويصح منهما وكذلك للطواف ومس المصحف وكل ما يتوقف فعله على الطهارة لهم ذلك. وأما الحاضر الصحيح فلا يجوز له التيمم ولا يصح إلا لصلاة الفريضة غير الجمعة، لأن الجمعة لها بدل إذا فاتته وهي صلاة الظهر يعني إذا كان إنسان مقيم وصحيح سليم ليس بمريض وكان عادما للماء وقت صلاة الجمعة لكنه كان راجيا وجوده قبل أن يخرج الوقت، ليس له أن يتيمم ويذهب ويصلي الجمعة، بل ينتظر وجود الماء ويصلي الظهر، لأن عن المشهور في المذهب الجمعة هي بدل عن صلاة الظهر نعم. إذن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء هذه صورة تبيح له التيمم، وستأتينا صورة أخرى تبيح له التيمم الفريضة، وإذا خاف إذا تيمم خروج الوقت إذا توضأ خروج الوقت سيأتينا إن شاء الله، أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختياري إن ذهب، وسنتكلم بشيء من التفصيل في هذه المسألة. المهم الآن نضبط مسألة أن الحاضر الصحيح ليس له أن يتيمم إلا لصلاة الفريضة. نعم عفوا، لصلاة الفريضة وكذلك لصلاة الجنازة إذا تعينت عليه، ولهذا قال الناظم وفي جنازة تعينت، أعيد وفي جنازة تعينت، قال تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، هذا على سبيل الإطلاق. وأما الحاضر إن صح في فرض يعني ليس له التيمم إلا للفريضة أو إذا كانت جنازة قد تعينت عليه. طيب صورة هذه المسألة، مثال إذا حضرت جنازة وحضر معها جماعة مقيمون صحيحون كلهم ولم يوجد فيهم متوضئ، يعني الكل ما فيهم ولا أحد على طهارة، وكان الماء بعيدا وخشي أن تتغير الجنازة، فيجب عليهم حينئذ أن يتيمموا كلهم أو بعضهم ويصلوا عليها لتعينها عليهم. هذه هي صورة الجنازة إذا تعينت، يعني الكل حضر الجنازة وليس فيهم رجل متوضئ، فتعينت عليهم الصلاة فيتيممون لها إذا كان الماء بعيدا ويخشون تغير حال الجنازة. نعم إذن إن شاء الله يعني الأقسام الثلاثة واضحة، والفرق بين الحاضر الصحيح مع المريض والمسافر. قال جمعة أو سنة، يعني لا يجوز له كذلك الحاضر الصحيح أن يصلي سنة العيد والكسوف، ولا أن يصلي النفل استقلالا كصلاة الضحى مثلا، يعني ليست صلاة سنة بعدية مثلا، لأن هذه تجوز، ليس له أن يصلي السنن على الانفراد. نعم، وبهذا أشار الناظم بقوله لا جمعة أو سنة، ويجوز له أن يصلي النافلة أو السنة تابعا للفريضة بشرط اتصالها به، بشرط الاتصال، يعني إذا صلى الظهر يعني يقوم مباشرة ويصلي، إذا كان متيمما يصلي النافلة البعدية، نعم بشرط أن يكون فاصلا يسيرا. هذا محاصل كلامه رحمه الله تعالى. قال الناظم إن عدموا كفاية من ماء، هنا شرع في بيان الأسباب الناقلة إلى التيمم، أسباب النقل التيمم. هو تكلم على أقسام المتيممين، ثم الآن إن شاء الله سيذكر بالتفصيل الأسباب الناقلة إلى التيمم. نعم، الأول انعدم كفاية من ماء. السبب الأول انعدم كفاية من ماء، يعني سواء كان الماء منعدم بالكلية أو كان الماء موجود ولكنه غير كافي. والماء غير الكافي هو الذي ينقص عن غسل الأعضاء المفروضة مرة في الوضوء، يعني يترك السنن والمستحبات وينظر هل الماء الذي يكون معه يكفي في غسل الفرائض مرة مع الإعاب فيتوضأ، إن كان لا يكفي ينتقل إلى التيمم. نعم، أو ينقص عن تعميم ظاهر الجسد في الغسل إذا كان عن الجنابة وكان عنده ماء لكن لا يكفي في تعميم جميع الجسد فهذا ينتقل إلى التيمم. ومن كان عنده ماء يكفيه للطهارة سواء كانت الصغرى أو الكبرى وترك الوضوء أو الغسل وتيمم لغير عذر وصلى تبطل الصلاة بالاتفاق ويعيدها أبدا، يعيدها أبدا على سبيل الوجوب. نعم، إذن هذا السبب الأول عدم وجود كفاية من الماء. ثم قال أو خاف ذو سقم مزيد الداء، أي خاف مريض يقدر على استعمال الماء زيادة المرض الحاصل بالفعل، يعني هو مريض وإذا استعمل الماء سيزداد المرض. نعم، أو خاف حدوث الداء، أو خاف حدوث الداء، وهذا بالتجربة في نفسي أنه إذا توضأ أو اغتسل تصيبه حمى أو نزلة برد، فهذا يعني سواء كان بالتجربة أو نصيحة الطبيب يعني ينتقل إلى التيمم ولا يمس الماء. أو خاف تأخر البرء كذلك قال، أو بطء الشفاء، يعني إذا خاف باستعمال الماء تأخر البرء فهذا له أن يتيمم. نعم، إذا خاف باستعمال الماء حدوث الداء أو زيادة المرض أو تأخر الشفاء فله مباشرة أن ينتقل إلى التيمم بالاتفاق. نعم، أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفة. نعم، إذا كان هذا الخوف ناشئ عن إخبار الطبيب عارف بالطب فيمشي بكلام الطبيب ويترك استعمال الماء ويتيمم. ثم انتقل لسبب آخر مبيح للتيمم، أو إن على نفس ومال خافه، إذا خاف المكلف على نفسه باستعمال الماء هلاكا أو خاف على نفسه من لصوص أو سباع، أو إذا كان مكرها على تركه من طرف عدو يعني ربطه أو أشار في وجهه سلاح وقال لا تتوضأ، فله أن يتيمم في تلك الحالة لإنقاذ نفسه. نعم، أو إن على نفس ومال خاف كذلك، إذا خاف بطلب الماء تلف المال له فيترك يعني البحث عن الماء إذا كان في لصوص أو خاف يعني فقدان ماله فله أن يتيمم لأن المال محترم كالنفس. ثم قال أو ثمن الماء نماء إجحافة، وهذا سبب آخر يبيح التيمم، يعني إذا زاد ثمن الماء الذي يشترى للطهارة زيادة مجحفة والإجحاف مقدر بالثلث، إذا زادت على الثلث لا يجوز له ترك يعني استعمال الماء وطلب شرائه وينتقل إلى التيمم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث وثلث كثير. نعم، أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختياري إن ذهب، هذه مسألة لابد أن ننتبه إليها. قال الناظم إذا خاف باستعمال الماء وضوءا أو غسلا من الجنابة ونحوها خروج الوقت المختار بحيث لا يدرك ركعة بسجدتيها أو خروج الضروري إذا كان من أصحاب الضرورات ولا يستطيع أن يأتي بركعة بسجدتيها ويخاف خروج الوقت إذا توضأ واغتسل، هذا له أن ينتقل إلى التيمم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، ويعبر عنها أهل الأصول بازدحام الشروط. عندنا شرط في صحة الصلاة ألا وهو دخول الوقت، وعندنا شرط آخر ألا وهو الطهارة. طيب، هنا ازدحم الشرطان، إذا اشتغلت بالطهارة خرج الوقت، ماذا أصنع؟ هل أواصل وأصلي خارج الوقت؟ وهنا يعني قمنا بفعل مخالف لشروط صحة الصلاة وهو إخراجها عن وقتها، أو نراعي يعني شرط الطهارة ونواصل الوضوء ولو خرجت الصلاة عن وقتها، لأننا يعني كلفنا بأداء الصلاة على طهارة ومرنا بالانتقال إلى التيمم في حالة عدم وجود الماء. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فالتيمم مشروط بعدم وجود الماء. والذي ذهب عليه الناظم وكثير من علماء المالكية أنهم يعني يقدمون شرط الوقت فيبيحون التيمم إذا خاف الإنسان من استعمال الماء أن يخرج الوقت، فله أن يتيمم ويصلي وإن كان واجدا للماء، وإن كان واجدا للماء. لكن والله أعلم، وهذا يعني رأيي الشخصي وهو غير يعني المعتمد في المذهب، أنه يتوضأ أو يغتسل ولو خرج الوقت، لأن الله عز وجل نص على عدم وجود الماء في استباحة التيمم، والله تعالى أعلم. نعم، إذن انتهى الناظم رحمه الله تعالى من ذكر الأسباب المبيحة للتيمم، ثم شرع في ذكر فرائض التيمم. قال: فروضه خمس، وفي الحقيقة هي ستة. نعم، الأول: صعيد طاهرة. ما معنى الصعيد الطاهر؟ قالوا: هو كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها كالتراب والرمل والحجارة والخضخاض الطين يعني، والمعادن كالشب والملح والحديد والنحاس. لكن يشترط لجواز التيمم على الصعيد أن يكون على هيئة لم تغيره صنعة الآدمي بطبخ كالفخار والطوب المحروق أو الشيء للحجارة حتى صارت جيرة، تشوى الحجارة فتتغير وتصبح جيرة، فلا يجوز التيمم عليها لأنها قد دخلتها الصنعة. نعم، وكذلك لا يجوز التيمم على المعادن الثمينة كالذهب والفضة والمجوهرات النفيسة واللآل وغيرها، هذه لأنها قال تنافي مقصد العبادة وهو التواضع. نعم، ولا يجوز كذلك التيمم على الحشيش والحصير والبساط لأنها ليست من جنس الأرض. نعم، إذن الصعيد الطاهر هو أولى فرائض التيمم. وبينا معنى الصعيد، قلنا كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، من جنس الأرض. نعم، ثم قال: وانوي استباحة. الثاني: نية استباحة الصلاة أو غيرها كالطواف ومس المصحف، لا رفع الحدث. يعني ينوي استباحة الصلاة لأن التيمم في المذهب عندنا مبيح للصلاة وليس برافع، فينوي عند التيمم أنه سيستبيح ما كان ممنوعا من أدائه. نعم، فالتيمم مبيح، ولهذا لا بد من التيمم لكل الصلاة حتى وإن لم ينتقد الوضوء التيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور سواء كان حدثا أكبر أو أصغر. نعم، ثم قال: والضربة الأولى، الثالث الضربة الأولى، والمراد بالضرب هنا وضع اليدين على الصعيد، على التراب أو الطين أو غيرها مما مر معنا، يضع يديه، نعم يضع كفيه على الصعيد، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة صفة التيمم، وضع كفيه صلى الله عليه وسلم وضرب بهما التراب. والمراد قلنا بالضرب لا الضرب على حقيقته من كونه بقوة، يعني مجرد وضع اليدين، ولا ينبغي التنطع في العبادة، نعم لا يضرب الأرض بكفيه بقوة يعني. ثم قال وفور ثم، الرابع الفور، مر معنا في الوضوء والغسل الفور يعني المولاة، نعم بأن لا يفرق تيممه. والمولاة هناك كما مر معنا في الوضوء والغسل هو أن يأتي بتيممه بسرعة في فور واحد، نعم. ثم قال الوجه والكفين مسحا عما، الخامس تعميم الوجه بالمسح من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، هذا لمن لم تكن له لحية، ومر معنا في تحديد الوجه طولا وعرضا في الوضوء، نعم. وإذا كانت له لحية فيعني يمسح إلى نهاية اللحية لأنها متصلة بالوجه، مرة واحدة يأتي بالمسح، مسح الوجه مرة واحدة، نعم. الفريضة السادسة والأخيرة مسح اليدين إلى الكوعين بطنا وظاهرة، يمسح يعني يمسح ببطن كفه اليمنى ظاهرة يده اليسرى، وببطن بعد ذلك كفه اليسرى ظاهرة يده اليمنى، ويتم التيمم بفضل الله ورحمته، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المحمدية بأن شرع لها التيمم بدلا عن الطهارة المائية بأسباب محددة مرت معنا، ولله الحمد في الأولى والآخرة، وهذا دين اليسر ودين التخفيف، وإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير كما ذكر الفقهاء، فنحمد الله عز وجل على هذه الشريعة السمحة. ونلتقي بكم إخواني في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى لنتم هذا الباب المبارك، وإلى حين ذاك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.